تفضل. عدد السودان المركز الثاني عامل لك بكر على خير. إيمان الله شوف خير إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. التأمين على الأشياء التأمين التأمين التأمين الثاني يؤمن ضد أي شيء إلا الحياة، يعني ضد الحريق ضد السرقة ضد هكذا وهكذا، وعنده فجوة لأنه خلق. وعنده طريقة التأمين إزاي؟ مثلا أنا عايز أمن السيارة بتاعتي. أيوه. يقيم السيارة مثلا ب 5000 جنيه مثلا، يقول خلاص تدفع في الشهر مثلا 20 جنيه لمدة 10 جنيه. فإذا دفعت ال 20 جنيه وهذه ال 20 جنيه محفوظة لك، يعني ما يأكل البنك، محفوظة لك حتى المؤمن. وبعدين إذا السيارة مثلا دفعت أول قسط واتصدمت اتكسرت أو سرقت، أنا أخذ قيمة السيارة كلها. ويعتبر هذا حلال، فما ادري رايك ليش مساله شيء. السيد هذه هذا ذكرني بنكته شاميه، زعموا بان سوريا لقي مغربيا، فاخذ السوري يثني على المغربي ويقول انتم جماعه طيبين وكويسين وكرام وجاويين والى اخره، لكن فيكم وحده. قال له شنو هي؟ قال له هذه هي. لا معروف المغاربة عندهم ايش نزق. قال له انت كذا وكذا بس فيكم واحدة. قال له الامي. ما قال له يا سيدي كنا عم نحكي فيها. الاحيان ياخذ دوران. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.